اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وبارك له في عمله وعمره يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم وفقه ونائبيه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لتحكيم شرعك واتباع كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واحقن دماءهم واحقن دماءهم واحقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وجياع فأطعمهم، وعراة فاكسهم، ومظلومون فانصرهم ومظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين ويا منجي المؤمنين. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق رجال أمننا، اللهم انصر جنودنا المرابطين على ثغور وحدود بلادنا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم أعداءنا وأعداءهم بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل شأن أعدائنا في سفال، وأمرهم في ضلال، وكيدهم في وبال يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا المسلمين من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.